السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من برنامجنا أجدني ربي. بينما هو جالس إذ ضحك حتى بدت ثناياه الجميلة، فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي أضحكك؟ قال: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة، فقال أحدهما: يا رب خذ مظلمتي من هذا. فقال الله عز وجل: رد على أخيك مظلمته. فقال: يا رب لم يبق لي من حسناتي شيء. فقال الله للطالب: كيف تصنع بأخيك لم يبق من حسناته شيء؟ فقال: يا رب فليحمل عني أوزاري. ثم فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء وقال: إن ذلك ليوم عظيم، يوم يحتاج أن يحمل عنهم من أوزارهم. قال: فيقول الله عز وجل للمتظلم: ارفع بصرك انظر في الجنان. فقال: يا رب أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا؟ أو لأي صديق؟ أو لأي شهيد؟ قال الله عز وجل: هذا لمن أعطى الثمن. قال: يا رب ومن يملك ذلك؟ قال: أنت تملكه. قال: بماذا يا رب؟ قال: بعفوك عن أخيك. قال: يا رب قد عفوت عنه. فقال الله عز وجل: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. فالله مقسط والله عادل، وإن لم يتجلى عدله لكل الناس في الدنيا فسيتجلى عدله في الآخرة. يقول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن حديثنا عن القسط. ما الفرق بين القسط والعدل؟ القسط هو تنفيذ حكم العدل، أي هو التطبيق العملي للعدالة. فالحكم يجب أن يكون عدلا، وتنفيذه هو القسط. والله تعالى أمر بالقسط فقال: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والقسط يكون مع الأحباب والإخوان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إذا ظلم أبوك أو أخوك أحدا فلا تدافع عنه لأنه قريبك، بل احكم بالعدل ولو كان على أبيك أو أخيك. والعدل مطلوب من كل الناس سواء كان أميرا أم مأمورا، وأحكام الشرع تطبق على كل الناس سواسية. حدثت أم كلثوم بنت أبي بكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم كان يعص بالمدينة ذات ليلة، فرأى رجلا وامرأة على فاحشة، فلما أصبح قال للناس: أرأيتم لو أن إماما رأى رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عليهما الحد، ما كنتم فاعلين؟ قالوا: إنما أنت إمام. فرد عليه علي بن أبي طالب فقال: يأتي أمير المؤمنين بأربعة شهداء أو يجلد حد القتل، شأنه شأن سائر المسلمين. هذا هو القسط الذي أمر الله تعالى به المؤمنين. والقسط كما يكون بين الأحباب يكون أيضا مع الأعداء، فكل واحد منا مطالب لإقامة العدل مع غيره حتى لو كان هذا الغير عدوه أو خصمه. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يحملكم بغضكم لإنسان ألا تعدلوا معه. ومن عدل الله تعالى وقسطه أنه يقيم الموازين يوم القيامة بنفسه. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. طبعا الموازين يوم القيامة تختلف عن موازيننا نحن في الدنيا، فمثلا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: عدل ساعة خير من عبادة سنة. فتصور أن عبادة سنة كاملة توضع في كفة ميزان، وموقف عدل واحد ساعة واحدة توضع في كفة ميزان فتعدل عبادة سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نكون عادلين مقسطين. جاء عن عائشة أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. قالت: فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفسا شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدكم أنهم أحرار كلهم. هذا الصحابي تأثر بقول الرسول وتراجع عن فعله خوفا من القصاص، وسيحشر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين عند الله تعالى على منابر من نور على يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ونحن سنقف بين يدي الله تعالى هذه الوقفة، وسيضع الله لنا الموازين، وكل واحد بمفرده سيسأله ربه عن عدله في حياته. هل كنا عادلين؟ هل كنا مقسطين؟ هل سنحشر على منابر من نور أم نطرد بعيدا عن الجنة بسوء عملنا وظلمنا؟ تداركوا أنفسكم وعاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتراجعوا عن الظلم لأي أحد من الناس. والعدل والقسط ليس مطلوبا من الحكام والقضاة فقط، بل مطلوبا من كل إنسان. فالأب مطالب بالعدل بين أبنائه في التربية والتعليم والمنع والعطاء والمعاملة، وأن لا يفضل أحدا من أولاده على أحد إلا بحق. روي أن رجلا كان جالسا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء بني له فقبله ثم أجلسه في حجره، ثم جاءت بنية فأخذها فأجلسها إلى جنبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما عدلت بينهما؟ مصيبة المتسلسين الآن في العالم الإسلامي تمييز الصبي على البنت، في الإنفاق، في الميراث، في كل شيء أنت مطالب بالعدل وبأن تعطي كل ولد حقه، والزوج مطالب بالعدل مع زوجته، يعطيها حقها المشروع من النفقة والمسكن والطعام واللباس والمعاشرة الطيبة. بسبب ظلم كثير من الرجال لنسائهم في حقهم المادي أو الجنسي أو النفسي تنحرف المرأة. تجدني امرأة زانية، هي متزوجة طبعا وعندها أولاد، لكن زوجها قاسي جدا وغليظ بكلامه، وبيغيب كثير عن البيت، وبيسهر برات البيت، وبيتركها واحدة. طبعا رفيق زوجها صار يتصل فيها وكلام لطيف ومداعبة وليونة، فأحبت زوجها، أحبت صديق زوجها ووصلت معه إلى الفاحشة. طبعا قصص كثيرة عن الظلم نسمعها ونرى عدل الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. في مقبرة دمشق حصلت قصة غريبة جدا. دكتور الجامعة في كلية الطب طلب من الشباب أنه يحضروا جنزنة من أجل التسريح، فراح أحد الشباب إلى مقبرة وطلب من آذن المقبرة أنه يفتح له القبر ويعطي جنزنة. طبعا بالبداية ما رضي الآذن، لكن رضى حتى إذا قال له: شوف في هذا القبر من 20 سنة ما حدا زاره ولا حدا فتح. ففتح له وأخذ الجنزنة وأعطاه إياها. فلما الشاب جاب الجمجمة لعند الدكتور وفحصه، وجد بأنه بالجمجمة مغروز بثمار حديد كبير. فتوقف الدكتور وقال: أكيد في جريمة. جاب الجنائية طبعا، جاب الشرطة واستدعوا أهله، زوجته، أولاده، وإذ اكتشفوا بأنه هذا الرجل مات مقتول. شو القصة؟ القصة أنه هو الرجل بيسافر كثير، المرأة متعرفة على رجل وصاروا تدعيه على البيت برياض زوجه. فمرة من المرات صدفة رجع وأجد هذا الرجل مع زوجته في البيت، فقامت هي وهذا الرجل الغريب ومسكوا زوجة وضربوه لحتى أغمي عليه في الأرض. كل دم يتخلصوا منه إجت هالفكرة الخبيثة، فغرزوا بجمجمته هذا البسمار لحتى صار معه النزيف دماغ ومات وما حد عارف شو صار. بعد 20 سنة الله فضحهم والله أقام العدل وأقام القسط. إذن هذه المرأة وهذا الرجل لم يؤمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يصدقا قول الله تعالى: اتقوا دعوة المظلوم. فإنها تحمل على الغمام، ويقول الله عز وجل لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. نطلب من الله تعالى أن يجعلنا مقسطين عاجلين لنتخلق بخلق من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.